ناخذ مسائل المناسخات. وش زي دي؟ وش عين؟ اي طيب، يعني قصدك الجدات؟ بس هذه تتأتي إن شاء الله في ميراث الجدة. يا أمثلة تحمل تقول هلك عن زوج، تحط لك وتشوف بعض وهي واحد. طيب ما في شك، نشوف إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.